هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة أربعا في عرفة؟ هذا غلط، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفات ركعتين، ما صلى جمعة. نعم. كان في السفر لا يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة، صادف يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سماها الراوي ظهرا، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يجهر بالقراءة بل أسرها، ولو كان جمعة لجهر بالقراءة. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، وكان في الجمعة يخطب خطبتين، وهنا خطب الناس قبل الأذان، وكان في الجمعة يؤذن ثم يخطب، فهو صلى ظهرا لا جمعة من وجوه كثيرة. لا، من جهة أنه صلى ركعة سماها الراوي ظهرا، وصلى معها العصر عصرا وجمعا، ومنها أنه خطب خطبة واحدة قبل الأذان والجمعة خطبتان، ومنها أنه خطب قبل الأذان والقاعدة في الجمعة لا يخطب بعد الأذان، ومنها أنه لم يجهر بالقراءة والجمعة يجهر فيها بالقراءة، فعلم بذلك أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا ركعتين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفعله معه المسلمون. نعم. طيب بالنسبة للذين يخرجون للبرية دائما في رحلات نهاية الأسبوع، صلوا ظهرا، يصلونها ظهرا، لا يصلون جمعة، لكن بعضهم يقول أنني تخلفت عن الجمعة أكثر من ثلاث جمعة، فأنا سوف أذهب إلى قرية الفلانية وآتي بالجمعة. إذا صلى مع في القرى التي في الطريق أو حولهم، نعم. طيب فلا شيء، يعني إذا كان حولهم قرية يجب عليهم يصلوا فيها، إذا كان قريبة منهم الأولى بكل حال يصلوا فيها. طيب هل يجوز الوجوب في نظر، لكن أولى بكل حال أن يصلوا في القرية التي بقربهم. نعم. طيب هل يجوز للمسافر أن يؤخر الجمعة إلى صلاة العصر ويصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر أو العكس؟ المسافر في سفره، نعم، ما عليه جمعة. نعم. فإذا أخر صلاة الظهر مع العصر لا بأس. نعم. يعني ما ليس من الجمعة في سفره ولو كان في يوم الجمعة، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير، لكن الأفضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر، إذا ارتحل من مكانه في السفر قبل الظهر، أن يأخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد دخول الوقت الأول يعني بعد دخول الوقت الظهر، الأفضل أن يقدم العصر مع الظهر، فيصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا. أما إذا كان نازل مستريح، نزل الضحى مثلا، يبقى حتى تغيب الشمس أو يبيت في المحل، يعني ليس عنده العجلة، فهذا مخير، إن شاء صلى كل صلاة في وقتها، وهو أفضل إذا كان في مشقة، كل صلاة في وقت الظهر في وقتها والعصر في وقتها، هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس، إن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو في وسط الوقت فلا بأس. لا. لأن مجموعتين وقتهما واحد.